بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن تحية المسجد وتسن سنة الوضوء وسجود التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ. إيش؟ ما عندي هنا. أنتم عندكم؟ وإحياء ما بين العشاءين. أنا عندي وتسن تحية المسجد وتسن سنة الوضوء. طيب ننظر هذا وإحياء ما بين العشاءين. هذا على من يقول أن هناك سنة ما بين العشاءين، أي المقصود بها المغرب مع العشاء، يصلي ما شاء أن يصلي. وأيضا يستدلون بعضهم بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قالوا الصلاة بين العشاءين. لكن الصحيح أن الحديث لم يثبت. ننظر، اكتبوا في نسخة غير موجودة، في نسخة غير موجودة. طيب قوله: وتسن تحية المسجد. تحية المسجد تقدمت معنا تسميتها وأحكامها، فلا داعي للتكرار هنا، وقد تقدم معنا في أول كتاب. قال: وتسن سنة الوضوء، لحديث عقبة بن عامر: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا فيهما على الله أو بوجهه على الله إلا غفر الله له أو وجبت له الجنة. وجاء أيضا في الحديث: يا بلال، إني سمعت البارحة خشعا عليك في الجنة، فما هو أرجع عمل تفعله؟ قال: كلما تطهرت طهورا صليت على إثر ذلك الطهور. هذا أرجع عمل أفعله. فهذا أيضا يستدل به على أفضلية سنة الوضوء. وأيضا حديث عثمان قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه أو كذا. فهذا أيضا دليل على أنها سنة. وقد أجمع العلماء على سنة الوضوء، وهي من النوافل المطلقة، أي في أي وقت يصليها، في أي وقت يصليها، ليس هناك وقتا محددا تصلى فيه، إنما يصليها في أي وقت توضأ فصلاها. وإن أراد أن يصلي سنة جمع بين النيتين، فكان كالذي يتوضأ ويريد سنة الوضوء أو الراتبة أو يريد ضحى، فلا بأس أن يجمع بين النيتين، فلا بأس أن يجمع بين النيتين. نعم، يعني صادف وقت صلاة راتبة، صادف صلاة راتبة. وليس تخصيص سنة الوضوء في الفجر كما يفعله بعض الناس، هذا ليس صحيح. سنة الوضوء ليست مخصصة بصلاة الفجر، إنما مطلقة، حتى لو صليت العصر أو لم تصلي العصر وتوضأت فتصلي سنة الوضوء. قال: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة. وسجدة التلاوة أي أنك تسجد عند التلاوة، وكما عرفها بعض العلم هي السجدة التي يعملها المصلي أو الرجل أو المرء، حتى تدخل فيه المرأة إذا مر بآية فيها سجدة، إذا مر بآية فيها سجدة. واختلف العلماء في ضابط السجدة، يعني متى يسجد الإنسان؟ هل إذا وجد أمرا بالسجود، أم المواضع التي سجد بها النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنها فيما ثبت فيها السجود؟ لأن بعض العلماء يقول تسجد حتى لو كانت ليست سجدة، إذا قيل لك اسجد واركع، اسجدوا واركعوا، تمام، فقالوا يسجد على أي سجود؟ وبعضهم قال يقتصر على ما سجد به النبي عليه الصلاة والسلام. وسجود النبي الذي ثبت عنه 4 مواضع: سورة النجم، وسورة صاد، وسورة الانشقاق، وسورة القلم، أو اقرأ بسم ربك الذي، نعم، سورة اقرأ، فبعض العلماء يسميها سورة القلم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيها. وأما ما عداها فبعض الصحابة سجدها، وبعضها مختلف فيها، كسجدتي سورة الحج، يعني الذي جاء عن جمهور الصحابة أنها واحدة، وبعضهم يقول سجدتين. جاء من حديث عقبة بن عمر أن النبي سجد فيها بسجدتين ولم يصح. فهي مسألة اجتهادية، لا سيما خارج الصلاة. أما في الصلاة ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام إلا هذه 4 مواضع أنه سجد فيها. قال: وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، نقل الإجماع على أنها سنة، إلا ما نقل عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى بسجود التلاوة، لا يرى بسجود التلاوة. وبعضهم يقول أن أبا حنيفة كان يرى ولكن أنكر مواضع دون أخرى، فاختلفوا الحنفية في توجيه قول أبي حنيفة، لكن الصحيح هو قول الأكثرين أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. طيب، هل يشترط في سجود التلاوة الطهارة؟ الجواب: إن كان في الصلاة فهو في طهارة، وإن كان خارج الصلاة وقرأ آية، مر على آية فيها سجدة وهو على غير طهارة، يجوز له أن يسجد. ثبت عن ابن عمر بسند صحيح أنه سجد بغير طهارة، سجد بغير طهارة. وأيضا هي ليست صلاة، هي سجدة وليس صلاة. واضح الآن؟ كيفيتها مثل سجود الصلاة، كيفيتها مثل سجود الصلاة. كيف هذا؟ يعني تسجد وتضع الأعضاء كاملة، سجود المتكامل. بعضهم يسجد إلا في رأسه، هذا خطأ، إنما يسجد كاملا سجودا. واضح الآن؟ كسجود الصلاة. ماذا يقول فيها؟ سبحان ربي الأعلى. أما ما جاء في الحديث سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحديث منقطع لا يصح. فما جاء في الدعاء المخصوص في سجود التلاوة لا يصح، إنما يسجد، وإن شاء دعا لا بأس. الأصل في السجود الدعاء، أنه يدعو الله عز وجل، فهو مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة. واضح؟ طيب، هل يشترط أن يستقبل القبلة؟ إن كان في الصلاة نعم فهو في صلاة، مستحيل أن يغير قبلته لأنه ما زال ماذا؟ في صلاة. أما إذا كان خارج الصلاة فلا يشترط استقبال القبلة. والجواب لماذا؟ لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، ليس بصلاة، إنما هي سجدة فقط، إنما هي سجدة فقط. طيب، هل يكبر لسجود التلاوة؟ جاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر إذا سجد وكبر إذا رفع، إلا أن هذا الحديث فيه عبد الله العمري المكبر كما يقال، وهذا الرجل ضعيف لا يصح الحديث. واختلفوا في 3 أقوال، فمنهم من يرى أنه يكبر عند خروره للسجود وعند ارتفاعه، استنادا لهذا الحديث، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد إذا كبر إذا سجد وكبر إذا رفع. القول الثاني قالوا إنما إذا سجد كبر، وإذا ارتفع قرأ، ويستندون إلى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض، قالوا إذن يكبر عند كل خفض والسجود خفض. القول الثالث قالوا لا, لا, لا ليس هناك تكبير, ليس هناك تكبير لا بالخرور ولا بالرفع منه. قالوا لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر, وما جاء أنه كبر فالحديث ضعيف, وهذا هو أقرب الأقوال أنه ليس هناك تكبير. لكن من كبر لا ينكر عليه, إذا كبر من حيث أن النبي كان يكبر لكل خفض ورفع لا حرج من ذلك. أيضا إذا صليت مع عوام ما يفهمون, أو كان عندك عازل للنساء قد لا تفهم, فالواجب عليك أن تكبر حتى يفهم أنه سيمر على سجدة, سيمر على سجدة. وحكم سجود التلاوة سنة كما قلنا لكم, فإذا لم يسجد لا حرج من ذلك, لا حرج من ذلك. لكن أنا أريد أنبه أن بعضهم قد يصل إلى مكان السجود فيكبر للركوع فيقوم بعملية غبش وتخليق الناس فيظنون أنه ساجد. فالواجب على الإمام أن يكون حكيما وعنده خبرة, فإذا يعني السورة التي تختم بالسجود مثل سورة النجم وسورة اقرأ, ها سورة ايش العلق, نعم, فيحاول أنه يسجد أو يتبعها بسورة أخرى حتى لا يقوم بعملية خلق على المصلين. فبعضهم يعني حدث منهم هذه الأخطاء أنه وقف عن سورة النجم فركع وظن الناس أنه ماذا سجد, فسجد الناس لأنهم لا يدرون هل هو راكع أو كذا. لكن يجب على الإمام أن يكون عنده خبرة يفهم. لكن بعض الأئمة إلا من رحم ربي فلا يخلط على الناس, ينبه أيضا النساء التي لا يرين ذلك, يقول لهم هناك سجدة تلاوة واضح, أو إذا خشي عليهم لا يسجد, يستمر حتى لا يخلط عليهم. نعم, فهذا هو الواجب أن الإمام يكون عنده خبرة عنده حكمة كيف يتصرف في الأمور, كيف يتصرف في الأمور. بعضهم يمر على آية سجدة ويركع, لا قد يفهمك الناس غلط. طيب أصحاب الصف الثاني والثالث كيف سيروك إذا كان أصحاب الصف الأول يروك؟ فهؤلاء قد لا يروك, الذين بالخلف قد يخرون سجدا, واضح؟ نعم. طيب, وهل يسلم في سجود التلاوة؟ الجواب لا, لأنها ليست بصلاة. وهل يكبر تكبيرة الإحرام؟ الجواب لا, لا يكبر تكبيرة الإحرام. وهل يرفع يديه في سجود التلاوة؟ كذلك لا يرفع يديه في سجود التلاوة, إنما هي سجدة فقط ليس فيها تكبير وليس يشترط فيها الطهارة وليس فيها أيضا تسليم وليس فيها تجهد, إنما سجدة تسجدها لله تبارك وتعالى. واختلف العلماء ما هي سببها, منهم من قال هي سجدة شكر, ومنهم من قال هي سجدة عبادة عبادة, ومنهم من قال هي سجدة إنعام سجدة ماذا إنعام, ومنهم من قال أنها سجدة توبة, إنما تسجد سجدة لتوبة إلى الله عز وجل. وسبب خلافهم مواضع السجود التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. سجد في صاد, ماذا فيها؟ أن داود استغفر الله عز وجل فخر راكعا وأناب, قالوا سجد التوبة, واضح الآن. وأيضا في سورة النجم يعني ماذا قال الله عز وجل؟ وهم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا, أي سجد عبادة, سجد ماذا؟ عبادة. وفي سورة العلق سجدة شكر, سجدة ماذا؟ شكر يقولون أو الانشقاق ما أذكر الآن. فهم يستندون على هذه يعني ما سببها, لكن نقول نحن الله أعلم. سجدة تلاوة سجدة تلاوة, لكن هل هي أنها شكر أنها نعمة أنها كذا؟ الله أعلم. أهم شيء أننا نسجد ومن لم يسجد لا حرج عليه، إذا مر بآية سجدة ما سجد لا بأس. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق، وجاء عنه أنه لم يسجد في الانشقاق، فدل ذلك على أنها سنة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهي فيها فضل عظيم، لأن الشيطان يبكي، يقول يأتي إلى ناحية البيت فيبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فتركت ذلك، فهو إرغام للشيطان. وقوله وليست بواجبة، كما قلنا لكم في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي سجد في سورة الانشقاق ثم ولم يسجد، أو في سورة النجم، نعم حديث زيد بن ثابت سجد في النجم وجاء أنه لم يسجد في النجم، وجاء أيضا أنه لم يسجد في النجم. وأيضا كما جاء في حديث زيد بن ثابت قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. وعلى هذا بوب البخاري يعني باب استحباب السجدة، أو من قرأ السجدة ولم يسجد، نعم باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال لقول عمر رضي الله عنه فقد من سجد فقد أصاب، أي أصاب السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وسنده صحيح، ذكره البخاري معلقا ووصله بعضهم وسنده صحيح. قال وتسن للمستمع، أي يستحب للمستمع أنه إذا سمع الإمام يقرأ سورة فيها سجدة أنه يسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة وهم مستمعون. وثبت أيضا عنه كما في صحيح ابن خزيمة والإمام أحمد مسلم الإمام أحمد أنه خطب على المنبر بسورة صاد، قال فسجد فنزل على المنبر فسجد، قال وسجدنا معه، وسجدنا معه. فإذا السجود يكون للقارئ والمستمع، للقارئ وماذا؟ والمستمع. أيضا المستمع يسن له أنه يسجد مع القارئ، ولا يشترط أن يكون القارئ هو الذي يسجد، إنما أيضا يستحب للمستمع أن يسجد. قال والراكب، أي من سمع السجود وهو راكب ماذا عليه؟ قال يؤمي بسجوده حيث كان وجهه. هذا الأثر جاء أثر عن عثمان فيه ضعف، وجاء أيضا عن ابن مسعود، وجاء عن بعض الصحابة بمجموعها يستشهد به، يعني جاءت آثار في هذا الباب أنهم كانوا يعني ماذا يسجدون ويؤمنون برؤوسهم إذا كانوا راكبين، إذا كانوا راكبين. نعم استحب ذلك إذا لم يستطع أن يسجد، أو ما برأسه، أو ما برأسه إذا كان راكبا حيث كان وجهه، أي سواء كان غربا شرقا شمالا جنوبا ما يأثر، ما يأثر ذلك في هذا. حتى لو كان يستمع إلى المذياع ومر بآية سجدة أيضا يريد أن يسجد لا حرج من هذا. نعم قال ولا يسجد السامع لما روي الصحابة. ما هو الفرق بين السامع والمستمع؟ هنا فائدة يذكرها بعض العلماء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال أجمع العلماء على أنه لا يجوز الغنى ولا يجوز الاستماع لها إلا السامع. فقال بعض العلماء الذي يغني حرام، والذي يستمع أي يصغي سمعه، أما السامع يسمع غنى لكن ليس بمستمع، أي ليس ذهنه إليه، ذهنه إليه. يعني أنت الآن تسمع قرآن، نعم، لكن هل ذهنك إليه؟ لا، أنت يقال لك سامع. لكن إذا كنت تسمع القرآن وذهنك إليه يقال لك ماذا؟ مستمع. يقال لك ماذا؟ مستمع. إذا خرج من هذا السامع. منهم من يسمع القرآن، نعم يمشي بالأسواق يسمع القرآن، يسمع القرآن في البيوت، يسمع القرآن في مثلا في مسجد يصلى أو كذا، هذا سامع وليس بمستمع. ما هو الفرق بينهما؟ أن السامع لم يقصد الاستماع، والمستمع قصد الاستماع، ففرق بين ذلك. فرق بين ذلك. إذن أنت الآن إذا سمعت أغاني وتعرفون الآن كثر المنكرات لهذه الأعراس فأنت سامع، ما عليك شيء، ما هو الواجب عليك أن تسد أذنيك؟ ما هو واجب عليك؟ واضح الآن. ولكن الاستماع لا يجوز لك أنك تقصد سماع ذلك، تقصد سماع ذلك، وإنما الواجب عليك أن تبتعد عن هذه الأصوات وغير ذلك. فأما إذا كان يصل إليك فلا حرج عليك، يعني لا، لأنك لست بسامع. قال لما روي أو روى الصحابة، يعني روى عن الصحابة، أنتم عندكم روى الصحابة روية، نعم هذا هو روية، لما روي عن الصحابة لازم يكون هكذا، أما روي الصحابة ما يستقيم. وأنتم من الذي عنده عن؟ عن عندك، هذا هو الصحيح، روي عن الصحابة، هذا هو لما روي عن الصحابة، هذا يستقيم فيه الكلام. أما لما روى الصحابة لا، لأنه وضع نقطة. أما لما روى الصحابة فجعل فاصلة، أي سيستمر بالكلام هنا صواب، لكن حينما وضع نقطة أنه يقول وأن السامع لا شيء عليه لما روي أو كما روي عن الصحابة، فهنا يستقيم الكلام. قال وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام اسجد فإنك إمامنا، صح ذلك عن ابن مسعود حينما أمر رجل يقال له تميم بن حذلم، نعم غلام له، حينما قال لتميم ابن حذلم وهو غلام له، ما معنى غلام؟ أي عبد له، حينما قرأ فقال اسجد حينما مر بآية سجدة، قال اسجد فإنك إمامنا. قال انتهينا يا إخوان من سجود التلاوة وأحكام سجود التلاوة. قال وتستحب سجدة الشكر عند تجدد النعمة، تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، ويقول إذا رأى مبتلى في دينه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب، تستحب سجدة الشكر بإجماع العلماء، جاءت في أحاديث ولم يصح منها حديث، الذي صح هو سجدة كعب بن مالك حينما بشر بالتوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلما بشر كعب خر ساجدا، قالوا هذا أقوى أو كما يقال يعني ماذا، أفضل ما يستند إليه في سجود الشكر. وأما الحديث الذي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم يصح منها شيء، إنما سجد كعب بن مالك حينما سمع البشير بتوبته فسجد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ففيه مشروعية السجدة. طيب، قال وتستحب سجدة الشكر، اختلف العلماء، منهم من يقول هما سجدتان، سجدتان مع التكبير أثناء السجود ولكن من غير سلام، ومنهم من قال هي سجدة واحدة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سجدة واحدة، وأما من قال أنها سجدتان هذا لا دليل معه، لا دليل معه. أيضا ليس هناك تكبير، وأيضا لا يستقبل فيها، لا يشترط فيها استقبال الكعبة، أيضا لا يشترط فيها الطهارة، يسجد إذا تجدد له نعمة، إما نعمة عامة للمسلمين أو خاصة به، أو خاصة به يجوز له ذلك، نعم، فإما أن يكون له أو لغيره، فيستحب سجود الشكر. واختلف العلماء في سجود الشكر، فمنهم من قال يكره سجود الشكر، قالوا ما نقل ذلك، إنما الواجب عليه أن يقتصر على الحمد والشكر بلسانه. وذهب بعضهم كالشافعي وأحمد وجماعة، بل نسب هذا القول إلى الجمهور أنها مستحبة، ويستدلون بهذا حديث كعب بن مالك أنه سجد حينما بشر بالتوبة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أنها مستحبة، أنها مستحبة، نعم. قال فهذا هو الواجب، نعم، فهذا هو الواجب. لا يشترط الوضوء، وأيضا لا يشترط استقبال قبلة، وأيضا لا يشترط فيها تكبيرة مثل تكبيرة ماذا؟ التلاوة، لا يشترط فيها تكبيرة. نعم، وأيضا لا تسجد في الصلاة، لا تسجد في الصلاة، إنما هي تكون خارج الصلاة. قال ويقول إذا رأى مبتلى في دينه. هنا وقفة معنا، وهي جاءت في بعض الآثار أن بعض السلف كانوا يكرهون أن تدعو عند مبتلى، تدعو عند مبتلى، يعني إذا رأيت رجل مريض أو فيه شيء تقول الحمد لله الذي عافاني. قال فقد يقع في قلبه، فقد يقع ماذا؟ في قلبي ذلك. وإنما كره ذلك أن هذا يؤذي بانكسار قلب المبتلى. فما هو الواجب عليك؟ أنك تقولها سرا. ذكر هذا ابن أبي شيبة في كتابه الأدب عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك. إذن قوله إذا رأيت مبتلى في ديني تقول، أي لا بأس إذا رأيته في دينه قد ارتد أو رأيته انتكس فتقول الحمد لله الذي عافاني ردعا له. لكن إن كان مريضا لا تجهر أمامه، وإنما تقولها سرا، تقولها ماذا؟ سرا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق إيش تفضيلا. فهذا الدعاء الذي ذكرناه هناك من أهل العلم يصححه، وهناك من أهل العلم ماذا يضعفه، والحديث كأنه بمجموع طرقه يحسن. إذن ما هو الواجب عليك؟ أنك إذا رأيت مريضا لا تجهر بهذا الدعاء أمامه، وإنما تسر ذلك الدعاء من باب تطيب خاطره وعدم كسر ماذا قلبه، وعدم كسر قلبه. فبعضهم يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، هذا ليس بصحيح وليس من أخلاق المسلمين أنه يقول هذا الخلق. لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليه، فهذا من باب إظهار الشماتة، فقد يكون من باب إظهار الشماتة، لا تشمت به. جاء في هذا حديث إلا أنه لا يصح، لكن المعنى صحيح أنك لا تظهر شماتة بأخيك، فإذا ابتلاه الله عز وجل تدعو له بالشفاء والعافية، وتقول في نفسك سرا هذا الدعاء. أما أمام وجهة تقول وهكذا ففيه كسر لخاطره وغير ذلك، وهذا ليست من أخلاقنا، وهذا ليست من أخلاقنا. وكما ذكرت لكم أن هناك من أهل العلم من يكره ذلك، أي أنك تجهر بهذا الدعاء أمام من ابتلي، بل تصبره وماذا وتقويه وتقول لك الأجر والثواب وغير ذلك. أما تقول أمام وجهها كذا فلا، وبعضهم يقولها على وجه الاستهزاء الحمد لله اللي عافاني منك، أو هكذا إشارة ازدراء، ما يصلح هذا. الله عز وجل ابتلاه، قد يبتليك الله. نعم، لا تهن الفقير علك يوما أن تركع والدهر قد رفعه، كذلك لا تحتقر الناس فلا يجوز لك احتقارهم، فرب يوم تحتقر فيه الناس فيبتليك الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في أخي ما ليس فيه لم يمت إلا وقد ابتلي بما قال فيه، إلا بما قال فيه. فأنت لا تظهر الشماتة بأخي، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال لا يجوز لك أن تشمت بشيء ابتلاه الله، ابتلاء الله عز وجل ما تدري، لكن قد تذكره بالله إذا كان عاصيا، انظر لعل هذا من جراء ذنوبك ومعاصيك، تذكره بالله لا حرج من هذا. أما إنسان معروف بالتقوى، معروف بالصلاح، وهذا أصيب بهذا المرض وتقول له هذا، ما تدري أنت يا أخي ماذا يخبأ له. كان بعض السلف إذا لم يبتلى يمكن يقال له لماذا، قال أخشى على نفسي النفاق، لأن ما يبتلى إلا الصالح، ما يبتلى إلا الصالح. فالابتلاءات ليس من أهل المعاصي فقط، إنما معاصي وصالحين يبتلون بذلك، وهي كفارة ذنوب، وهي كفارة ذنوب. واضح؟ طيب نقرأ. قال وأوقات النهي خمسة، وهذا مذهب الجمهور، وإلا هناك قول يقول ثلاثة، وهذا هو القول الصحيح، وقد تقدم معنى التفصيل. قال: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا هو الوقت، بعد طلوعها حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، أي في كبد السماء. نعم. وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، أي تدنو من الغروب. هذا هو كما جاء في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. قال: وفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، أي ما بعد الفجر وما بعد العصر، يجوز لكن يكره. قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. فإذا في هذه الصلوات، هذا الأوقات، ما يجوز لك أن تصلي أيضا الجنازة، تؤخر الجنازة. أما بعد العصر يجوز، وبعد الفجر أيضا يجوز، لأن وقتهما طويل وتستطيع. بس الواجب عليك ماذا؟ أنك تعجل في دفنه. الواجب عليك أن تعجل في دفنه، لا سيما الفجر، لا سيما الفجر وقته قصير، وقته قصير عكس صلاة العصر. فأنت إذا كنت تريد أو ستتأخر أو سيصيبك شيء من التأخير، فاجعلها بعد الشروق، بعدما تشرق الشمس وترتفع، بعدما تشرق الشمس وترتفع. وإلا لا يجوز أيضا صلاة الجنازة إلا لضرورة، إلا لضرورة، إذا خيف عليه التعفن أو تغير رائحته أو ما شابه ذلك. والصحيح أن لا تصلى صلاة الجنازة في الأوقات المنهية، وهي الثلاث الساعات التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.